ولا يلمون فتيلا. الآيات لا زالت متواصلة في الكلام عن اليهود، ولذلك قال المفسرون إن هذه الآيات إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. كان حديثنا في اللقاء الماضي معكم يعني تحدثت الآيات عن أهل الكتاب وعن اليهود تحديدا، واليوم نقف ابتداء مع قول الله تعالى ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهل هذا السياق متصل أم أنه يعني سياق جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يلمون فتيلا. الآيات لا زالت متواصلة في الكلام عن اليهود، ولذلك قال المفسرون إن هذه الآيات التي يقوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا شك أنه يدخل فيها كل من يزكي ويمدح نفسه، فالحكم عام، لكن السبب السياق أو سبب النزول هنا هو حكاية اليهود والنصارى عن أنفسهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه. فالتزكية للنفس يعني الثناء على النفس وبأن أفعالها فعل هذه النفس عالية وجيدة إلى آخر ذلك، فكان من اليهود وكان من النصارى، لكن من تعامل بمثل ما يتعامل به اليهود أو النصارى ينطبق عليه الحكم. ولذلك جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. المقصود هنا القطع، القطع بهذه التزكية. ولذلك إذا أثنى شخص على آخر فيثني عليه بما يحسبه ولا يزكي على الله أحدا، لأن الأمور معلقة بين العبد وبين ربه. لا يفهم من هذا أن ما في أحد يمدح أحد، لا مانع من الثناء. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لما مرت جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فأثنوا على هذه الجنازة خيرا، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والأخرى أثني عليها شرا فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهود الله في أرضه. فثناء الناس على بعض الناس أمر لا بأس به ولا يدخل، لكن الإنسان لا يزكي نفسه هو، لا يزكي نفسه هو. أما الثناء على الآخرين فيثني بقدر ما فيهم، والأولى من الثناء الدعاء، والأولى من الثناء الدعاء. بارك الله فيك على ما عملت، جزاك الله خيرا على ما قدمت، وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع منه. لكن اليهود والنصارى زكوا أنفسهم، فالإنسان لا يزكي نفسه، وإذا أراد أن يزكي غيره يقول أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال

إثم مبين، ولذلك قال جل وعلا وكفى به إثما مبينا، يعني كفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. نعم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. دليل آخر يضربه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت، الجبت السحر، ولا مثل هذا الشخص، وإلى تفضيله على المسلم، ومن حيث أنه كافر لا من حيث أنه منتج في هذا العمل، وهذا قد يلبس على بعض العامة فيه. لا شك أن الناس عموما مسلمين وكفار يتفاوتون في أداء الأعمال، فلم يكن الإسلام هو الذي قصر في أن هذا المسلم هو الذي قصر بسبب هذا الإسلام، ولا أن الكافر هو الذي أنتج بسبب الكفر، بل العكس، أن الواقع المشاهد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم العكس، كفار قريش لا يساوون شيئا، لكنهم لما أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتحوا أقطار الدنيا. هذا يدل على أن الإنتاجية لدى المسلم الحق هو الأفضل، لكن كون هذا مسلم بالهوية أو مسلم وإيمانه ضعيف أو ليس عنده الحوافز الإيمانية التي تجعله يبدع وينتج في عمله، يحذر الإنسان أن يعزو هذا إلى أن لكون هذا مسلما أو لكون هذا كافرا. طيب شيخ فرح، مثلا المجتمعات أيضا، البعض قد يقول مثلا المجتمعات الكافرة يعني يفيد بتنظيمها، وهل هذا الأمر أيضا يعني فيه إذا أشاد بنوعية العمل فلا بأس، لكن إذا عزى هذه الإشادة إلى كونهم كفارا هنا الخطر. هنا الخطر، لكن كونهم عرفوا الأمور دنياهم ورتبوا أمور دنياهم وتفوقوا في هذا المجال، هذا حق، هذا حق على بعض المجتمعات المسلمين، لكن الحذر، كل الحذر أن يعزى هذا لأنهم كفار، وأن يعزى التخلف والتبعية للمسلمين لأنهم مسلمون، وهذا هنا الخطورة. نعم. ثم قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا شك أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، إذا كان اللعن من الله، من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بيان النتيجة، من قال مثل هذه المقالات أو عمل مثل هذه الأعمال السابقة التي بيّن الله سبحانه وتعالى تعامل بالسحر، تعامل بطاعة الشيطان، فضل الكفر على الإسلام أو فضل الكفار على المسلمين لكونهم مسلمين أو لكون أولئك كفار، أو زكى أعمال الكفار أو زكى نفسه، هذه هي النتيجة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه نتيجة اللعن، فلن يكون له نصير في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. السلام عليكم شيخ مالح، في قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب، الآية التي قبل، يعني في إشارة إلى أن هؤلاء الذين تحدثوا بما يعني بالمقولة التي وردت في تفضيل الكفار على المسلمين بأنهم أصحاب علم وأنهم هم المغضوب عليهم اليهود. نعم. يعني وقفة مع هذا الإشكالية، أن قد ينطق العالم أو الشخص بكلمة عن قناعة وقد يقول عن جهل، هل يختلف الأمر؟ طبعا إذا كانت عن قناعة لا شك أنها شد إثما، لكن الجاهل ينبغي يعني أن يتعلم ويحذر مثل يعني هذه الأشياء، خصوصا في تشابك المجتمعات مثل وقتنا يعني الحاضر، يحذر من أن يكون العزو التقصير إلى هذا الدين. إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما سبق الإشارة إلى أن كعب بن الأشرف لما قال أنتم أهدى. نعم. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نعم، هذا استفهام إنكاري في الآية، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة، في قول ابن عباس وقول كثير